هل الخروج من مكة بعد طواف الوداع يلزم بعد الغروب أو في أي وقت تيسر للحاج؟ لا، في أي وقت خروجك من مكة إذا ودعت، في أي وقت تيسر لك الخروج اخرج، لكن لا تبقى باختيارك في مكة بعد طواف الوداع، لا تبقى باختيارك في مكة بعد طواف الوداع. أما إذا كان البقاء بدون اختيارك، مثلا تأخر عليك المركوب، أو السير أخرك السير بعد ما ركبت المركوب، فهذا إن شاء الله لا تعذر فيه، لا تؤاخذ، لأنه بدون قصد وبدون إرادة. نعم. ما قولكم في الربيع العربي الذي يحدث في البلاد الإسلامية؟ هذا ليس بربيع الذي يحدث في البلاد الإسلامية يا إخوان، هذا جدب عظيم، أليس كذلك؟ جدب عظيم. تسميته بالربيع هذه مغالطة، ومن أسماه بالربيع؟ أسماه بالربيع أعداء الإسلام والمسلمين. الآن الدول التي حصل فيها ما يسمى بالربيع وهو ليس بربيع إنما هو جدب محض، الدول التي حصل فيها هذا، هل وجد فيها الاستقرار؟ هل طبق فيها الإسلام؟ هل يعني حفظت فيها الدماء؟ هل حفظت فيها الأعراض؟ هل حفظت فيها الأموال؟ كلها مفسدة محضة أو مفاسد محضة. فتسمية هذا بالربيع هذه تسمية مغالطة من أعداء المسلمين. أين الربيع يا إخوان؟ أين الربيع؟ ليست هذه التسمية في محلها، بل المتأمل ومن يعني يقلب النظر في هذا العمل يجد أن هذا ضرر محض ومفاسد عظيمة نزلت بالمسلمين وبلاد المسلمين لا تقف عند حد. أليس كذلك يا إخوان؟ أليس كذلك هذا الأمر؟ نعم والله، هذا الذي ندين الله به. وأنتم تعلمون، وأنا أظن، نحن ما نعرف شيء من هذه الأمور، لكن من باب الاجتهاد أظن أن هذه الأمور التي تسمى بالربيع العربي أظنها مدبرة من مخابرات عدائية للإسلام والمسلمين، والله أعلم. نحن لا نشك أن فيه مثلا جبابرة وطغاة ومتجبرين على العالم الإسلامي، لا ننكر هذا، لكن لا تعالج هذه الأمور بمثل ذلك. أنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في صلح الحديبية؟ رسول عليه الصلاة والسلام، نبي مرسل من الله، لو سأل الله عز وجل أن يطبق الجبلين، جبل مكة على أهل مكة، لاستجاب الله عز وجل هذا الطلب، لأن جبريل عليه السلام استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أذته قريش، أذت النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديد حتى أغمي عليه الصلاة والسلام، استأذنه جبريل قال إن ربك يقرئك السلام ويقول إن شئت أطبقنا عليهم الأخشبين، يعني الجبلين. فقال عليه الصلاة والسلام لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. وفعلا حصل ذلك أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صالح الكفار في الحديبية، وكانت الشروط التي صالح عليها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراها الرأي، كانت الشروط فيها إجحاف على المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بأمر من الله، وصارت العاقبة للمتقين بعد ذلك. أنتم المسلمون نعم، إنكار المنكر واجب عليكم، لكن إنكار المنكر في حدود الاستطاعة وفي حدود القدرة، لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ولا يقدر ويعني ويعرض نفسه لشفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال والمفاسد العظيمة، هذا ليس بإنكار منكر، لأن إنكار المنكر عند العلماء يا إخوة ينكر المنكر لكن بشرط، المنكر يجب إنكاره لكن بشرط قيده العلماء رحمهم الله تعالى. ما هو؟ قالوا ألا يترتب على تغيير المنكر أنكر منه، يعني لا تترتب على إنكار المنكر مفسدة أعظم من مفسدة المنكر، فإن ترتبت عليه مفسدة أعظم فلا ينكر المنكر، يترك. لكن أتدرون من الذي قام بهذه الأعمال؟ قام بذلك غوغاء الناس والشباب والجهال الذين ليس لهم صلة بطلاب العلم، ليس لهم صلة بالعلماء حتى يبينون لهم الصواب ويبينون لهم الخطأ ويبينون لهم المصالح. فالمسلمون لا يعرضون أنفسهم لهذه الأمور لأمور ليس لهم علاقة وليس لهم طاقة بها، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفق الله الجميع. نعم. رجل سعى ولكن بالعكس من المروة إلى الصفا ثم تحلل ثم أحرم بالحج وقضى سائر المناسك، فماذا عليه الآن؟ بقي عليه شوط واحد، بقي عليه شوط واحد لم يحتسب. إن كان زاد في الأشواط ولو كان بدأ بالمروة، لأن الذي بدأ به لا يحسب. الذي بدأ الشوط الذي بدأ به بالمروة هذا لا يحسب، لكن رجوع من الصفاء إلى المروة هذا واحد، وعوده من المروة إلى الصفاء هذا ثانيا، وهكذا. فإن كان زاد على السبعة جعلها ثمانية أو مثلا تسعة صح سعيه، وإن كان اقتصر على سبعة فالذي صح له ستة فقط. وهذا في خلاف بين أهل العلم، هل يعني يصح السعي في هذه الحال أو لا يصح، أو أنه إن صح هل عليه فدية أو ليست عليه فدية. لكن الأحوط له هذا السعي، سعي ماذا؟ سعي حج ولا سعي عمرة؟ لأنه ثم تحلل ثم أحرم بالحج، يعني سعي عمرة ولا سعي ماذا؟ ولا سعي الحج يعني قدمه مع طواف القدوم؟ سعي عمرة يا شيخ. يقول عمره. على كل حال الأحوط أن يفدي فدية عن هذا، الأحوط أن يفدي فدية في مكة، يذبح ذبيحة في مكة عن الشوط الذي بقي، لأن يعني جمهور العلم يقول السعي لا يصح إلا بسبعة أشواط. نعم. هل يجوز الصلاة ركعتين في الروضة في أوقات النهي؟ لا، أوقات النهي لا يصلى فيها، لا تصلى فيها النافلة إلا الصلاة الصلوات ذوات الأسباب. أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل إلا الصلوات ذوات الأسباب كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وتحية المسجد، هذه تصلى فيها على القول الصحيح، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن الروضة يا إخوة، اعلموا اعلموا اعلموا أن الروضة حسب ما أعلم وحسب ما اطلعت عليه لم يكن لها فضل عبادة خاصة بها. نعم، لا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، لكن هل ورد في ذلك فضل بالنسبة للعبادة؟ لا، ما نعلم هذا. فتزاحم المسلمين على الروضة ويظنون أن لذلك فضل، هذا خلاف الواقع وخلاف النص وخلاف الأصل. نعم. في صلاة الجنازة في الحرمين يسرع الإمام ولا أكاد أكمل الفاتحة، فهل الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة أم لا؟ نعم واجبة، الفاتحة والتكبيرات، الفاتحة والصلاة الإبراهيمية والتكبيرات هذه واجبة أركان، فيعني احرص على أن تقرأ ما استطعت ولو تقرأ بعجل. وينبغي للإمام، بل يجب على الإمام أن يتعنى حتى يدرك الناس الصلاة على كيفيتها الشرعية. نعم. شخص نائم في المسجد وعند الإقامة استيقظ فتيمم فصلى، هل تصح الصلاة إذا كان محل الوضوء بعيدا؟ لا، لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة هنا ولا يصح التيمم، لأنه واجد للماء، وكون الماء بعيدا لا يعني لا يعطيه ذريعة بالترخص، يذهب إلى الماء ويتوضأ حتى لو خرج الوقت، خصوصا إذا كان في بلد. أما إذا كان مسافر، نعم إذا كان مسافر إذا كان يقول نائم في المسجد، والمسجد ما يعني لا يكون في السفر، فليس له أن يصلي إلا بعدما يتوضأ. نعم. بعض طلاب العلم ينتقص العلماء الذين لا يتكلموا في العقيدة، ما قولكم في ذلك؟ يا إخوان اسمعوا اسمعوا اسمعوا لمصلحتكم، اسمعوا، الغيبة محرمة بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، الغيبة على العموم لعموم المسلمين محرمة دل على تحريمها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقال كثير من أهل العلم أنها كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، خصوصا غيبة العلماء، خصوصا غيبة العلماء هذه محرمة. بل قال بعض أهل العلم إن لحوم العلماء مسمومة، يعني سم قاتل، سم قاتل. وقال لا يقع أحد في أعراض أهل العلم بالثلب يعني بالانتقاص إلا ابتلي قبل الموت بميتة القلب، إلا ابتلي بموتة القلب والعياذ بالله. وهذا أمر خطير. اسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل ولا يغتب ها بعضكم بعضا، هذا نهي أليس كذلك؟ والنهي يدل على التحريم. ويقول الله جل وعلا أيحب أحدكم أكملوا أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل يوجد إنسان يرغب أكل الإنسان ميت؟ الذي يغتابك كأنه يأكل لحمه ميتا، فهي محرمة بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت، أو قال نعم، قال عليه الصلاة والسلام إن استطالة الرجل في عرض أخيه إن من أربى الربا، إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وأنتم تعلمون أن الربا من أكبر الكبائر. وهذا الحديث شبه الغيبة بالربا، والصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إن كان فيه ما نقول، يعني في المغتاب الذي يغتاب، قال إن كان فيه ما تقول فقد بهته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم. هل يجوز أكل لحم التمساح؟ لحوم الحيوانات، حيوانات البحر، هذه في خلاف بين أهل العلم. في مذهب الإمام أحمد لا يجوز أكل لحم التمساح، لكن عند بعض أهل العلم يجوز أكله لأنه من صيد البحر، والله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من استقذره، من استقذره وراء أنه أن يشبه حيوان البر أو أنه يأكل لحوم، يأكل البشر، يأكل الناس، قال لا يجوز أكله، ومن لم يكن كذلك قال يجوز أكله، والمسألة خلافية. نعم. متى يجوز الخروج على الحكام؟ الخروج على الحكام لا يجوز إلا إذا صدر، يعني صدر كفر بواح عندنا على الله منه برهان، وعندنا قوة أيضا تقابل ذلك. لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا أمر بمعصية أو كفر بواح، يعني ليست معصية، ليست المعصية المجردة، وإنما كفر بواح عندنا من الله، عندنا من الله عليه برهان بين، يعني حجة واضحة، وعندنا أيضا قوة تقابل ذلك. ما عدا ذلك لا يجوز. نعم. جماعة التبليغ تمتاز بالنشاط في الدعوة، ما قولكم عنهم؟ جماعة التبليغ يا إخوة معرفتي عن لهم أو علم معلوماتي عنهم قليلة جدا، لكن اسمعوا، من كان يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على بصيرة وعلى بينة، يعني ويريد بذلك وجه الله، وكان مخلصا في ذلك، فهو على خير، هو على خير. ومن لم يكن كذلك فليس كذلك. فالدعوة يا إخوان، الدعوة إلى الله، سواء كانت جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، الدعوة إلى الله أولا يشترط فيها أن تكون خالصة لله جل وعلا، أن تكون خالصة لله جل وعلا، ويكون الباعث عليها هو الخوف من الله، الخوف من عقاب الله والطمع في ثوابه. والثاني أن تكون على بصيرة، لأن الذي يدعو على جهل يضر أكثر مما ينفع، ولهذا الله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ها على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فمن دعا إلى الله على بصيرة ولم يدع على جهل ووجد عنده الإخلاص إلى الله جل وعلا فهذه دعوة الأنبياء وهذه وظيفة الأنبياء، الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء. والله لا يختار للأنبياء إلا الأفضل، والله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني لا أحد أحسن قول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ونكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، نسأل الله لنا ولكم التوفيق.